محمدنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فانتهينا يوم امس في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام عند حديث ابي هريره في بيان حكم من جامع في نهار رمضان، وقد ذكرنا الحديث وشرحنا غريب الحديث ما يتعلق بألفاظه او بعض الكلمات فيه التي تحتاج الى شرح. اما الفوائد المستفاده من الحديث فكما ذكرت، الرجل الذي ورد في الحديث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمة ابن صخر البياضي من بني بياضة، وهو بطن من بطون الأنصار، فهو أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما يستفاد أيضا من الحديث أن الوطأ والجماع في نهار رمضان يعتبر من الفواحش الكبار المهلكات، لأن الرجل قال هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللفظة. فالجماع أن يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان هذا يعتبر من الأمور العظيمة الكبائر المهلكة، فكيف إذا كان مثل هذا الفعل بطريق الحرام أي الزنا في نهار رمضان؟ فلا شك أن الأمر أعظم وأشد، الأمر أعظم وأشد. لهذا اختار بعض أهل العلم، وإن كان المسألة فيها تحتاج إلى بحث، اختار بعض أهل العلم أن من زنى في نهار رمضان لا كفارة له، لأن فعله عظيم ولا توجد له كفارة تمحو عنه هذا الفعل الشنيع وهذا الأمر العظيم، بخلاف لو جامع فتوجد كفارة، يعني هذه الكفارة إذا فعلها مسحت عنه هذا الإثم العظيم الذي وقع فيه، وهو أنه جامع زوجته. لكن إذا زنى في نهار رمضان فالأمر أعظم، وجمهور العلماء على أنه تلزم الكفارة، لكن بعضهم اختار أنه لا تلزمه لأن هذا الأمر عظيم ولا يوجد شيء يكفر به عن فعله هذا الشنيع. يستفاد من الحديث أيضا من جامع زوجته في نهار رمضان فتلزمه الكفارة المغلظة، كفارة عظيمة، وهي التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يطعم 60 مسكينا، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا. هذه هي الأمور الثلاثة التي تلزمه، التي ماذا تلزمه، والصحيح فيها أنها لا بد من الترتيب. فمن جامع في نهار رمضان لازمه أن يعتق رقبة، أول ما يكلف به أن يعتق رقبة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن تكون رقبة مؤمنة، وهو اختيار الشافعية والحنابلة، يجب أن تكون مؤمنة وليس أي رقبة حتى ولو كانت كافرة، وإن ذلك يجزئ عند الأحناف ورواية أيضا عند المالكية ورواية عند من؟ عند المالكية. فلكن الصواب، شوف واحد ينقص شوية بس، فالصواب أنه يشترط فيها الإيمان. إذا عجز عن الرقبة والآن غير موجودة يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، وهذا قول جمهور العلماء أنه الكفارة لا بد أن تكون على الترتيب، خلافا لما اختاره المالكية، وهو أن الكفارة لا يلزم فيها الترتيب، أن الكفارة لا، في قول عند المالكية أن الكفارة لا يلزم فيها الترتيب، لكن الصحيح في قول جمهور أهل العلم وهو قول عند المالكية أيضا وجوب الترتيب، فأول ما يلزمه أن يعتق رقبة، والصحيح تكون مؤمنة، إذا عجز فإنه يصوم شهرين متتابعين، إذا أجل فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم ماذا؟ 60 مسكينا. والرقبة يشترط فيها ماذا؟ الإيمان، يشترط فيها فقط الإيمان. وهل يشترط فيها الذكورة أو تجزئ من الأنثى؟ وهل يشترط فيها التلامة من العيون أو لا؟ وهل يلزم أن تكون بالغة أو تجزئ غير البالغة؟ هذه فروع فقهية اختلف فيها كثير من أهل العلم، ولا توجد فيها أدلة صريحة واضحة إلا القياس على مسألة الأضحية، كون النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الأضحية اشترط فيها سنا معينة في الكباش والمعز والبقر والإبل، واشترط فيها أوصافا معينة، فلا بد من توفر السن ومن توفر صفات معينة وانعدام بعض العيوب، بعض العيوب. فقالوا هذا شيء يتقرب به إلى الله جل وعلا، فألحقوا به عتق الرقاب قياسا، كما قال بعض أهل العلم لا يوجد في هذه المسألة إلا القياس. فبعض العلماء قال عتق الرقبة يقاس على الأضحية، فلا بد من اشتراط سن معين، ولا بد من اشتراط أوصاف معينة، وأن يكون تكون الرقبة سالمة من العيوب. وفي الحقيقة ما يوجد دليل قوي في المسألة، ولهذا أي رقبة أعتق أجزأته إن شاء الله، سواء كان بالغا أو لم يكن، ذكرا أو أنثى، سالما من العيوب أو فيه بعض العيوب. ولكن لا شك كما قال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وكما قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأفضل أن تكون سالمة من العيوب في الجملة، وأن يعني يختار ما هو أفضل. هذا في عتق الرقبة، صيام شهرين متتابعين لا بد من التتابع، التتابع شرط. والعبرة بالأشهر العربية، وإن بدأ في أول الشهر أنهى في آخر الشهر الذي يليه، أو بدأ في متوسط الشهر أنهى من الشهر الذي يلي ذلك الشهر في نفس اليوم. يعني لو بدأ الصيام في 5 محرم متى يتوقف؟ 5 محرم، من 5 صفر ل 5 ربيع أول. بدأ الصيام في 10 صفر، 10 صفر 10 ربيع أول، 10 ربيع الثاني. فالعبرة بماذا؟ بالأشهر العربية. إذا بدأ في بداية الشهر أتم ذاك الشهر والشهر الذي يليه، والشهر الذي ماذا؟ الذي يليه. هذا فيما يتعلق بالصيام، ولا يجوز أن يقطعه، لا يجوز أن يقطعه إلا إذا كان ثمة عذر قاهر ليس له فيه دخل، كان يغلب عليه المرض بحيث يعجز، فهنا إذا أفطر تلك الأيام واصل واعتبر الأيام السابقة ولا يلزمه أن يبدأ من جديد. أما إذا كان له فيه تدخل في الانقطاع، كان يتعمد السفر أو أن يتعمد الإفطار أو أن يعلم أن صيامه سينقطع لقدوم عيد الأضحى مثلا أو غير ذلك، فهنا يبدأ من جديد. أما الإطعام فيطعم 60 مسكينا. اختلف أهل العلم في الإطعام بين نصف الصاع أو مد، مد من طعام أو نصف صاع يعني مدين، فهو يطعم يفطر مسكين من قوت البلد، من قوت البلد ويفطر أو يوكل 60 مسكينا. قال عليه السلام أطعم 60 مسكينا، لا بد من هذا العدد 60 مسكينا، وهو قول جمهور العلماء. ولا يجزئه أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة، ما ينفع. وإن كان الأحناف يجوز عندهم هذا، عند الأحناف يجوز، لأنهم قالوا فأطعم 60 مسكينا أي 60 مدا، أول المسكين بالمد. وهذا في الحقيقة تأويل بعيد وضعيف كما نص على ذلك أهل العلم، وكما يمثل أيضا أهل الفصول في كتبهم في بيان التأويل الضعيف والبعيد فيذكرون مثلها. فإذا الصواب هو قول الجمهور، وهو أنه يطعم 60 مسكين، يفطر المسكين نصف صاع وقيل مد واحد، يعطيه مدا واحدا. هذا من الفوائد الحديث. كذلك من فوائد الحديث أن المؤمن مؤتمن على عبادته. المؤمن مؤتمن ماذا؟ على عبادته، سواء كانت العبادة البدنية أو المالية. فإذا جاء وأقر بكذا أو كذا فالجواب على حسب إيش؟ على حسب ما قال. لأن الرجل جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر. ولما أوجب عليه الكفارة قال أنا عاجز عنها، لا يدق الرقبة، قال لا أجد إلا هذه، يعني ما يملك. صيام شهر تتبع، قال لا أستطيع. طيب لما تقول أنت السائل يأتي ويسأل شيئا من أحكام شرعية فتقول يلزمك الصيام، قال والله لا أستطيع أن أصوم، لا يمكن أن تحمله شيئا لأنه هو الذي يعلم بحاله. قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي. ما فتش النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو، فيوكل المكلف إلى ما يذكره قولا أو فعلا، فهو مؤتمن على عبادته. وإذا كان يحذف أو يزوق أو يتلاعب فهذا التلاعب على نفسه يرجع، ليس على المفتي وليس على من يجيبك في هذه المسائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل لما ذكر العجز عن الكفارة، أقره على ذلك ولم يكلفه أو يتكلف البحث عن حاله أو غير ذلك. كذلك من فوائد الحديث العاصي إذا وقع في معصية وتاب منها فإن الحديث يدل على أنه لا يعنف، إذا تاب من المعصية لا يعنف على ذلك، لا يعنف. هذا الذي أفاده الحديث، هذا الذي ماذا أفاده الحديث، لكن يبين له عظم الفعل وأنه أمر ليس بالسهل. وكذلك من الفوائد أن الجماع في نهار رمضان أمر عظيم وخطير، وأنه من الأمور العظيمة ليست السهلة، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجوب الكفارة. هذه الكفارة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم لمعان كثيرة، ومنها لحرمة رمضان وتعظيم هذا الشهر. فحرمة رمضان عظيمة، فمن وقع فيها بجماع لزوجته في نهار رمضان لزمته الكفارة. وهذا التشديد والتعظيم في الكفارة يدل على أن حرمة رمضان أو حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا. ولهذا فينبغي على المسلم أن يعرف لهذا الشهر قدره، وأن يعرف لهذا الشهر حرمته، وأن يعرف لهذا الشهر حرمته. الكفارة تلزم باتفاق العلماء، وهل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ الذي عليه أئمة المذاهب الأربعة أنه يلزمه قضاء ذلك اليوم، يلزمه قضاء ذلك اليوم. وقد جاء في رواية حديث أبي هريرة، جاء في رواية عند الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال واقضي مكانه يوما، قال واقضي مكانه ماذا يوما. وهذه رواية الحقيقة وتكلم فيها بعض العلماء وضعفها، ومنهم من صححها كالدارقطني وغيره، وهي ثابتة إن شاء الله جل وعلا، والله أعلم. طيب كذلك مما يدل الحديث عليه من الفوائد أن الكفارة يجوز أن يقوم بها غير من وقع فيها، لأن الرجل عجز عن الإتقاء رقبة وعن صيام شهر متتابعين وعن الإطعام، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بركة، وفي رواية بعرق، قال خذ فتصدق به، فتكفل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفارة عنه. يجوز التكفير من غيرك ولو كان أجنبيا مع اعتبار ذلك. وبعض العلماء اشترط أن يكون المكفر على علم، أو المكفر عنه على علم بذلك، يعني الذي تدفع الكفارة عنه يكون عارفا بهذا، لأنها هذه عبادة، وهذه العبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. كذلك يستفاد من الحديث أن هذا المكفر عنه يجوز له أن يأكل من هذه الصدقة، يجوز أن يأكل من هذه الصدقة ما دام قد أخرجت من غيره عنه، وكان هو ممن يستحقها، لأن هذا الإطعام 60 مسكين أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع في الجماع هو نفسه مسكين، فلما كان الإخراج من غيره جاز له أن يأكل منها، جاز ماذا؟ له أن يأكل منها. نعم. كذلك من فوائد الحديث أن من وقع في معصية لا يوجد فيها حد وتاب منها ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعذر، لا يعذر، والتعزير سبق وأن ذكرنا معناه. كما يستفاد أيضا من فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرم الوفادة عليه، وكيف كان يعني يحسن استقبال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يأتونه فيطرحون عليه ما يستشكلون أو ما يقعون فيه من بعض المسائل ومن بعض الأشياء أو الأحكام أو المسائل والأمور التي تحتاج إلى أحكام شرعية، فلعله يأتيه مهتما وبه هم وغم فيرجع من عنده عليه الصلاة والسلام وقد علاه السرور وعلاه الحبور ورجع بما يفرح به هو وأهله وغير ذلك. فهذا مما يستفاد أيضا من ماذا؟ من الحديث. كذلك من الفوائد أن هذه الكفارة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر زجرا وتوعدا وتهديدا عن فعل هذا الأمر وعن ارتكاب هذا الشيء، فهي من الزجر والتوعد والتهديد، كما أن فيها الجبر وترقيع هذا الكسر الذي وقع من الصائم حال صيامه، يعني من الصائم حال صيامه، فهي كفارة وفدية فيها جبر وزجر. الزجر أي التوعد والتخويف والتهديد عن الوقوع في مثل هذا، وفيها جبر أي ترقيع وتسوية عن للفعل الذي وقع فيه الصائم بحيث أنه أفسد صيامه بمثل هذا العمل، كما أن فيها التطهير للصائم من فعله الذي وقع فيه. هذا الحديث أيضا يذكر فيه أيضا من المسائل لما قال وقعت على امرأتي في رمضان، الوقوع والوطء والنكاح والجماع الذي تترتب عليه هذه الكفارة هو الإيلاج، أن يولج الذكر في فرج المرأة، والمراد به مغيب الحشفة في الفرج، وكما جاء في رواية أبي داود عن أبي هريرة أن تغيب المدورة، هذا الذي تترتب عليه هذه الأحكام، وليس مطلق التقاء الفرج بالفرج، وإن كان هذا مما يحتاط فيه، لكن حتى يغيب هذا الذي تترتب عليه الأحكام. أحيانا قد ترد أسئلة مثل هذه فيقول أن يعني وقع التقاء الفرج بالفرج بين الزوجين فهل تلزم الكفارة؟ فيدقق في هذه المسألة، إذا كان وقوع المغيب فهذا ترتب عليه الأحكام وإلا فلا. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين إذا التقى الختانان وجب الغسل، زاد مسلم أنزل أو لم ينزل، فإذا التقى الختانين المقصود كما بينته روايات أخرى مغيب الحشفة بالفرج أو مغيب المدورة بالفرج، فهذا الذي تترتب عليه الأحكام يوجب الغسل، يعني يكون صاحبه على جنابة فيلزمه الاغتسال، ويفسد الصوم ويفسد الحج بشروط معينة، وتلزم فيه كفارة رمضان، ويلزم به الصداق، وتصير المرأة محصنة، وتحل المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر حلت بمثل هذا الجماع لزوجها الأول. هذه سبع مسائل تترتب على مثل هذا الفعل، كما أشار إلى ذلك الإمام أبي زيد القيرواني في مقدمة في رسالته رحمه الله تعالى. هذا الذي يعني يترتب عليه الحكم. مسألة أخرى أيضا يتطرق إليها أهل العلم مما يستفاد أيضا من الحديث، وهو هذه الكفارة بالاتفاق تلزم الرجل وهل تلزم المرأة؟ هل الكفارة تجب أيضا على المرأة أو لا تجب عليها، أو لا تجب على ماذا؟ على المرأة. خلاف بين أهل العلم، فالذي عليه الأئمة الثلاث هو ماذا؟ أن الكفارة تلزم المرأة، وهو مذهب الأحناف والمالكية، وكذلك مذهب الحنابلة، وكذلك مذهب الحنابلة. وعند الشافعي لا كفارة على المرأة، لا كفارة على ماذا؟ على المرأة. وبعض العلماء يفصل فيقول ينظر إلى المرأة هل كانت مطاوعة أو كانت مكرهة، فإن طاوعت الزوجة لزم الكفارة على كل منهما، تلزم الزوجة تلزم الزوجة، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها، فلا كفارة عليها. واستفاد بعض أهل العلم كالمجدي بن تيمية أبو البركات أبي البركات استفاد هذا المعنى من قول الرجل هلكت وأهلكت، هلك وأهلك غيره، قال أهلك غيره أي وقع أو أوقع عليه الهلاك، وهذا إنما أوقعه بنوع إكراه أو نحو ذلك، وهو معنى يعني له وجهة من النظر، ولكن الذي يظهر أقوى في الدليل أن الكفارة تلزم الرجل، أن الكفارة تلزم الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة ولا قال للرجل أن يلزم زوجته بهذه الكفارة، فيظهر الأقوى في المسألة أن الكفارة تلزم الرجل فقط لا غير. أيضا مما يذكر في الحديث من المسائل، لو أن الرجل جامع زوجته وسمع ثم سمع أذان الفجر وهو في الدماء فنزع، هل يعتبر مجامعا في نهار رمضان أو لا يعتبر مجامعا؟ فالذي عليه مذهب الحنابلة أنه يعتبر مجامعا، ولهذا يلزمه القضاء ويلزمه أيضا الكفارة. أما الذي عليه غيره من جمهور أهل العلم ومذهب الأحناف المالكية والشافعية أنه ليس جماعا، فالنزع ليس كالإيلاج، الإيلاج هو الجماع والنزع لا يعد جماعا، فلا يلزمه لا كفارة ولا قضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو القول الأقوى، بشرط أنه بمجرد تبين طلوع الفجر أو سماع الآذان أو أن يعلم أن ينزع لا أن يدين، فإن دام ولو لحظة يسيرة اعتبر منتهكا لحرمة رمضان ولزمه هذا الحكم المذكور، وهو حكم من جامع في نهار رمضان. كذلك يستفاد من الحديث جواز شكوى الإنسان أن يشكو الإنسان حاله إلى من يقدر على مساعدته على بلوى أو على ابتلائه، إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط. الرجل جاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله وما يعانيه رضي الله تعالى عنه والله. كما أيضا يستفاد من الحديث جواز أن يطلق الرجل الحكم العام الذي يغلب على ظنه، فإنه قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، أي إلى هذا التمر وإلى هذا المكتل والعرق. لا شك أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه ما تتبع بيوت المدينة كلها، ما تتبع بيوت المدينة كلها بيتا بيتا حتى يعلم أنه ما ثم تأفقر منه في المدينة، وإنما هذا الذي يظهر له في الغالب، لأنه يعني أفقر يعني من باب المقارنة، فهو أشد الناس فقرا، وهذا إنما هو من باب الغالب. فإذا غلب على ظنه شيء جاز له أن يخبر به من باب الحكم الغالب وليس من باب اليقين، لأن اليقين في المسألة يحتاج إلى أن يستقرئ كل المحلات وكل البيوت وكل العوائل ليعرف هل هو أفقر الناس أو أن هناك من هو أشد فقرا منه. فهذا في الجملة ما يمكن أن يذكر من فوائد الحديث. ذهب المالكية والأحناف إلى أن من أفطر في نهار رمضان متعمدا فإن حكمه كحكم المجامع في نهار رمضان. ومذهب مالك عمدتهم حديث أبي هريرة هذا، لأن مالك رواه في موطئه ولكن لم يذكر سبب الإفطار. ففي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفطرت في نهار رمضان، فقال تجد رقبة الحديث. فقال مالك ذكر الإفطار، والإفطار يقع بالجماع كما يقع أيضا بالأكل والشرب، فألزم من أكل أو شرب الكفار القضاء والكفارة. بعض العلماء يلزمه الكفارة فقط، والأقرب للصواب أنه يلزمه القضاء فقط، أنه يلزمه القضاء فقط، علما أنه قد فعل جرما عظيما ليس بالسهل، فيلزمه التوبة وأن يكون صادقا في توبته وأن يكثر من ماذا من النوافل والتطوع عسى أن يتجاوز الله جل وعلا عنا وعنه. أيضا من فوائد الحديث كما ذكرت حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ضحكه عليه الصلاة والسلام وجواز الضحك في مثل هذه الأحوال وفيما هو مناسب لها أو مقايس لها. الرجل جاء خائفا قائلا هلكت وأهلكت، وإذا به يرجع بغنيمة ويرجع غانما سالما معافا، فمثل هذا حال يستعجب ويتعجب منه. ثمة مسألة يشير إليها العلماء، وهي لو أنه جامع ناسيا. سبق أن ذكرنا أن من أفطر فأكل أو شرب ناسيا فجمهور العلماء أنه يتم صومه ولا قضاء عليه. فلو أنه جامع ناسيا ما هو الحكم في هذه المسألة؟ الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أنه عليه القضاء، أن يقضي هذا اليوم دون أن يكفر، أن يقضي اليوم دون أن يكفر. وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا قول الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، اختارها كثير من أهل العلم كما اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. واختار أيضا جاء في رواية عند الإمام أحمد وجوب الكفارة، اختار الإمام أحمد رواية وجوب الكفارة ووجوب أن يكفر سواء كان عامدا أو كان ناسيا، سواء كان عامدا أو كان ماذا ناسيا. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه في رواية وشهوته من أجله، فهنا الناسي ولو كان ناسيا لا إثم عليه، قال لكن لم يترك شهوته من أجل النبي من أجل الله جل وعلا في هذه المسألة فتلزمه الكفارة، وهي مسألة محل خلاف. والأقرب للصواب أن حكم من أفطر بالأكل أو الشرب فلا تلزمه قضاء ولا يلزمه الكفارة. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقال جل وعلا عفي لأمتي خطأ النسيان وما استكره عليه. فالناس غافل عن المسألة وذهب عن ذهنه هذا الأمر، فالأقرب أنه لا يلزمه كفارة ولا قضاء، فيتم صومه ولا يلزمه شيء من ذلك. ولكن يعني تصور المسألة هذه يبعد كثيرا، غالب أن يتذكر أحدهما أو كلاهما، فإن تذكر لزمهما النزع، فأما إذا استمر وداوما فإنه تلزم الكفارة على ما سبق ذكره، على ماذا؟ على ما سبق ذكره والله أعلم. وممن اختار هذا الحكم الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، فقال من جامع ناسيا أو مكرها فلا فطر عليه ولا كفارة، لأن الله جل وعلا عفى عن الناس وعن المخطئ. وعن ماذا؟ وعن المخطئ. هذا أيضا مسألة تذكر في الحديث. مسألة أخرى أيضا تستفاد من الحديث، وهي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، قال ما يوجد واحد أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، هل الكفارة سقطت عنه أم هي باقية في همته في رقبته يلزمه أن يؤديها، يلزمه مالا أن يؤديها؟ هنا وقع خلاف بين العلماء في الكفارة إذا عجز وصارت أسيرة عليه، هل تسقط أو لا تسقط؟ على قولين عند العلماء، قال الإمام أحمد أنها تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولم يلزمه ولم يأمره بأن يكفر، ولا يجوز تأخير البيان من وقت الحاجة، ولو كان يلزمه أن يقدم ذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم له هذا. أما جمهور العلماء ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية فذهبوا إلى أنها لا تسقط الكفارة بالإعسار، بل يلزمه أن يؤديها متى تيسر. والحديث لا يوجد فيه أنه لا تلزمه الكفارة وأنها تسقط عنه، وإنما سكت عنها وهي من باب الضمان ومن باب الكفارة، فتبقى لازمة له كسائر الكفارات وسائر الديون، وتلزمه متى تيسر حاله وأمكن أن يخرجها. والصحيح أنها تسقط إذا عجز عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه ولم يأمره بذلك، ولو كان يلزمه لبين هذا عليه الصلاة والسلام. هذه جملة الفوائد التي يمكن أن تذكر في الحديث مع وجود فوائد أخرى كثيرة، ولكن نكتفي بما ذكرناه والله أعلم. قال وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من دماء ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وهو عند أهل السنن أيضا. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. أما عائشة فسبقت ترجمته، وأما أم سلمة فهي هند بنت أبي أمية. أم سلمة هند بنت أبي أمية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة، وكانت تكرم أبا سلمة وتراه ذا مكانة ومنزلة. فلما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعزاها، وأرسل إليها يعلمها الدعاء، وكان مما علمها قوله أن تقول اللهم أجني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت هذا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولكن أين هو من هو خير من أبي سلم؟ أين من هو خير من أبي سلم؟ قالت الدعاء. فبعد أن مضت عدتها، عدة وفاة زوجها، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فجاءها من هو خير من أبي سلمة بالاتفاق، فتعللت أنها امرأة غيورة وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فيذهبها الله أو نحو ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. فصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث عند أصحاب الكتب الستة، وفاتها سنة 62، وقيل بعد ذلك على ما ذكره أهل العلم والله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا، أي يطلع عليه الصباح وهو على جنابة، ليس على جماع، على جنابة، فيطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد من جنابته. كان يصبح جنبا، الجنب من الجنابة، ولكونه سبب سميت الجنابة جنابة قيل لأنها سبب لاجتناب العبادة، لاجتناب العبادة، وقيل لأن الماء باعد وجانب محله، وقيل لأن فيه اقتراب الجنب إلى الجنب، وقيل غير ذلك. قوله من جماع، من هنا سببية، أي بسبب الجماع، كأنها تبين يعني أنه ليس من احتلام، ليس من الاحتلام، وإنما هو بسبب جماع، فالمعنى كان يصبح جنبا بسبب الجماع، ثم يغتسل ويصوم، وقد طلع عليه الفجر. فيستفاد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يجامع من الليل، وربما يدركه الفجر ولم يغتسل بعد من جنابته عليه الصلاة والسلام، فيصوم ثم يعني يدخل عليه يطلع الفجر فيغتسل ثم يصلي ويصوم ولا يقضي ذلك. وهذا يدل على أنه لم يغتسل. المجامع إذا جمع ليلا هل يرقد دون أن يغتسل؟ جاء في الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وهذا في قول جمهور العلماء يجزئ، والأفضل أن يغتسل خاصة إذا أراد أن يعود، ويجزئه التوضأ أن يتوضأ. فإن لم يغتسل لم يتوضأ، هل يشرع أن ينام على التيمم أو أن ينام دون تيمم فلا يغتسل ولا يتوضأ ولا يتيمم؟ هل يشرع له ذلك أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. وورد في ذلك حديثان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما جمع أهله ثم ضرب يده بالحائط فتيمم ونام، وهذا محل أخذ ورد بين الحديث، منهم من يحسن الحديث ومنهم من يضعفه، وهو ثابت والله أعلم على ما حسنه بعض أهل العلم، فيقال بجواز التيمم والنوم على إثر التيمم. وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يجامع ثم ينام، يعني دون تيمم ولا وضوء ولا ماذا ولا اغتسال. والحديث ثابت وإن كان ضعف بعض أهل العلم، فيدل هذا على الجواز. وهذا الحديث دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام دون اغتسال، فربما كان يتوضأ. وجاء في الحديث الأخرى كما ذكرت أنه يتيمم أو لا يفعل شيئا من ذلك. كذلك من فوائد الحديث أن هذا الفعل يعم رمضان وغير رمضان، يعم رمضان وغير رمضان. فطلوع الفجر على الصائم من رمضان أو من النوافل أو من غيره من الواجبات صيامه صحيح، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء وجمهور السلف والخلف فيما حكاه أهل العلم، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. كما أن من فوائد الحديث أن صوم هذا من هو حاله هذا هكذا صحيح، أن صومه صحيح، صومه صحيح. في بداية الأمر كان فيه خلاف، فإن أبا هريرة كان يحدد أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صيام له، فلما رجع قال: ما أنا قلته، حدثني به أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا إلى القول بأن من طلع عليه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح، فاستقر الإجماع على ذلك، استقر إجماع العلماء على ذلك. كما ذلك أيضا يدل الحديث على أن من أصبح جنبا من غير جماع وإنما من احتلال، كان يتلاعب به الشيطان ليلا فيرى أشياء فيصبح على جنابته وطلع الفجر، فصيامه أيضا صحيح ولا يكون مفطرا ولا قادحا في صيامه. وهذا لا فرق بين صيام الفريضة وصيام النفل، ولا فرق أيضا بين صيام رمضان كذلك. يدل الحديث أيضا على أن الصائم يجوز له أن يجامع زوجته في ليالي رمضان ولو كان ذلك قبيل طلوع الفجر، لكن بشرط أن يكون قد نزع قبل أن يدركه الفجر وقبل أن يطلع عليه الفجر. فإن طلع عليه الفجر ونزع فسبق حكاية الخلاف، وأنه عند مذهب جمهور العلماء لا يعتبر مفطرا ولا يلزمه شيء، وعند الإمام أحمد النزع يعتبر جماعا فتلزمه الكفارة مع ماذا؟ مع القضاء. طيب، كذلك يستفاد من الحديث ما دام الجنب إذا طلع عليه الفجر وهو على جنابة لم يغتسل بعد فصيامه صحيح. أيضا الحائض والنفساء، لو أن الحائض طهرت ليلا قبل الفجر فلم تغتسل فأدركها الفجر ولم تغتسل بعد فاغتسلت وصلت، نقول صيامها صحيح، صيامها صحيح كما نقل عن أهل العلم. ومثل ذلك أيضا النفساء. ويدل الحديث أيضا فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقلن لهذه الأمة من العلم شيء الكثير، لا سيما الأحكام التي لا يطلع عليها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه عنهن وأرضاهن ورفع الله جل وعلا درجاتهن في الجنان. ويستفاد أيضا الحديث كما في رواية أم سلمة عند مسلم أنه لا يقضي، أي من أدركه الفجر وهو على جنابته. أحاديث التي بعده وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وجاء عند بعض أهل السنن أيضا، وعائشة سبقت ترجمتها. الولي من ولي الشيء يليه ولاية وولاية، وهو بمعنى فاعل بمعنى فاعل، ولي بمعنى وال، وجمع الولي أولياء. وهذا الولي يطلق على القريب وعلى من يناصره، على من هو قريب منك له بك علاقة نسبية، وعلى من يناصرك ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. وبعضهم يعني يجعل الرابط في ذلك من كان بينك وبينه سبب للوراثة، أي تريده أو يريدك، فهذا أيضا يدخل في عموم معنى الولي. قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الفوائد من الحديث: من كان عليه دين، من مات وعليه دين وجب أن يقضى عنه، وجب أن يقضى عنه وأن يسارع في ذلك، وأن يسارع في ذلك، سواء كان مما يتعلق بحقوق الآدميين أو كان مما يتعلق بحقوق الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان مات وغيره يعني له عليه ديون، فلا بد من المبادرة لأدائها. لو أنه مات وعليه زكاة العام لم يزكها بعد، وجب المبادرة إلى أداء الزكاة. طيب لو مات وهو مستطيع للحج فلم يحج، فلم يحج. اختار بعض العلماء وهو اختيار شيخ الشيخ محمد أمين شنقيطي أنه يلزمه أن يحج عنه من ماله، فيؤخذ من ماله قدر الحج فيحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج دينا. قالت: إن أبي أمي أدركتها فريضة الحج. قال في رواية أخرى: إن أبي شيخ أبي كبير أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع، أو ماتت ولا تستطيع، أفحج عنها أو أفحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. أخذ من الحديث أن الحج يعتبر من دين الله جل وعلا العبد، فإذا كان يستطيع الحج عنده مات وفرق ولم يحج فهذا دين يجب أن يقضى عنه، فإن لم يفرق وجب أن يقضى عنه ولا لوم ولا إثم عليه، وأما إذا فرق ولم يحج وجب أن يقضى عنه مع أنه يلحق الإثم لأنه فرط في مثل هذا. فأداء الحقوق إذا مات الميت وجب أن يبادر ويسارع في أداء الحقوق عليه، وهذا في قول جمهور العلماء. وأولى من يبادر في ذلك أولياؤه، أولى من يبادر في قضاء الديون عنه من أولياؤه، أولياؤه وخاصة ورثته الذين يرثونه، والذي لهم عليه حق البر، ما دام لهم عليه حق الوراثة فله عليهم حق البذل به، فيبادرون إلى هذا، وهذا من أعظم الإحسان الذي يقدم للميت إذا مات. قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ظاهر الحديث يفيد الوجوب، يجب أن يصوم عنه وليه، فمن مات وترك صياما واجبا يلزمه صام عنه هذا وليه، سواء كان الصوم الواجب من رمضان أو ماذا من غير رمضان، لأنه هنا قال: من صام وعليه، من مات عليه صيام، فصيام نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وهذا اختيار كثير من العلماء، الاختيار يعني تقريب جمهور أهل العلم، لأن قول الأحناف المالكية والرواية الشافعية بل حتى رواية في مذهب الحنابلة، في مذهب الحنابلة، لكن بعض العلماء قيد هذا الصوم قيد هذا الصوم بصوم النذر كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى. كما أن الحديث أفاد أن الذي يبادر بالصيام عنه هو وليه، الذي يبادر بالصيام عنه هو وليه، خاصة من كان بينه وبينه وراثة، فإنه ينتفع بماله بعد موت هذا الميت. والقاعدة تقول الغنم بالغرم والنعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة، ومن غنم غرم ومن غرم غنم، وأيضا الخراج بالضمن. فالذي يستفيد هو أيضا الذي يتضرر، والذي يتضرر هو أيضا الذي يستفيد. ما دام يستفيد من هذه التركة ومن هذا الميراث فليقم بشؤون هذا الميت أيضا كما ذكر أهل العلم. إن كان للميت أولياء جاز لهم أن يتقاسموا هذه الديون، فيؤدي كل واحد منهم ما تيسر، سواء كانت ديون مالية أو معنوية أو صيام أو من الصيام. سيأتي الكلام هل يصومون عنه رمضان أو لا، أو يصومون عنه غير رمضان، سيأتي الإشارة إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا ما يمكن أن يذكر من الفوائد في هذا الحديث. المسألة التي أشرت إليها هي خلاف العلماء فيما إذا مات الميت وترك صياما واجبا، فوليه يجب أن يبادر للصيام عنه، لكن هل يصوم عنه كل صيام أو صيام خاص؟ فبعض العلماء قال يصوم عنه كل صيام، إذا مات وعليه دين من رمضان صام عنه وليه، عليه دين من كفارة صام عنه وليه، عليه دين من النذر صام عنه وليه. فبعض العلماء قال يلزم أن يقضى عنه مهما كان هذا الصوم، سواء كان من رمضان أو كان من غير رمضان. هذا قول أول. القول الثاني أنه لا يصام عنه، لا رمضان ولا غير رمضان، لا رمضان ولا غير رمضان. وهذا مذهب الأئمة الثلاث، يعني في الجملة قول الأحناف المالكية والشافعية. نعم، القول الثالث وهو قول الوسط، قالوا يصوم عنه غير رمضان، يعني النذر أو الكفار، بخلاف رمضان فإنه يطعم عنه، يطعم عنه. وهذا هو قول الحنابلة وقول إسحاق والليل وأبي عبيد ونصره ابن القيم، ورواية أيضا تحكى عن الشافعية، ورواية تحكى ماذا عن الشافعية. فالأقوال ثلاثة: قول يقول بأنه يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه كما يصام عنه رمضان وغيره من الواجبات، وهو قول أبي ثور وأهل الحديث ونصر بن حجر وجماعة من محدثي الشافعية. وقول لا يجب أن يصوم عنه لا رمضان ولا غير رمضان، لقول جمهور العلماء الأحناف المالكية وجمهور الشافعية. وقول يصوم عنه النذر ومثل ذلك الكفارة، أما رمضان فيطعم عنه، وهو اختيار الحنابلة وقول أيضا محكي عند الشافعية. وهذا القول الوسط هو الأقوى، القول الوسط هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث نفس الحديث قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. جاء في رواية عند أبي داود من مات وعليه الصيام نذر صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام نذر صام عنه وليه. قال أبو داود قال الإمام أحمد إنما يصام عنه النذر، وأما رمضان فيطعم عنه. ويدل على هذا الحديث ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة أو رجل فقال إن أمي ماتت ونذرت صيام شهر وعليها نذر صيام، أفأصوم عنها؟ أفأصوم عنها؟ قال نعم، دين الله أحق أن يقضى، فقضاء الدين هو صيام النذر ليس رمضان، أما رمضان فلا يصام عنها. ويدل على هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام، قالت أمر رمضان؟ قالت نعم أمر رمضان، قالت لا تصوم عنها أطعيني عنها، قالت أطعيني عنها. وهذا رواه الطحاوي وغيره وهو بإسناد صحيح. وجاء أيضا عن ابن عباس ولا يعلم لهؤلاء مخالف. فالحديد قيد أول أطلق من مات عليه صيام صام عن وليه، ثم قيد من مات عليه صيام نذري صام عن وليه. وبهذا أفتى الصحابة كابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولا يعلم لهما مخالفا، فيكون القول الأقوى هو اختيار الحنابلة، والقول أيضا المروي عند بعض الشافعية وهو أنه يصوم عنه النذر وأيضا الكفارات، وأما رمضان فيطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف صاع، وقيل يطعم عنه مدا، وقيل يطعم عنه مدا. فهذا هي المسألة التي أردت أن أشير إليها، وهذا في الجملة الفوائد المستفادة من هذا الحديث. وبهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بأحاديث صيام الفرض. بقي لنا باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وهو يتضمن ما يقارب 16 حديثا، فأنا أقرأها قراءة وأعلق عليها تعليقا يسيرا باختصار موجز حتى يتم المرور عليها. صوم التطوع، التطوع نافلة، هو النافلة المطلقة، أو يدخل في ذلك ما جاء تقييده. وهذا الصوم فيه فضل عظيم، ويكفي قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوم في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وأفضل ما يأتي بعد الفرائض هو النوافل. قال صلى الله عليه وسلم حديث قدسي أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففعل النوافل مما يعد من أسباب نيل محبة الله، محبة الله جل وعلا، أو من أسباب نيل محبة الله جل وعلا. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. أبو قتادة الأنصاري هو الحارث، قيل اسمه الحارث وقيل عمرو، وهو السلمي، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، ولم يشهد بدرا، ووفاته سنة 54 على الأصح، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعاشوراء هي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهي اليوم الذي أنجى الله تبارك وتعالى فيها موسى من كيد فرعون وأغرقه، أي أغرق فرعون، هذا هو اليوم. فكان يعني شكر الله تبارك وتعالى، من شكر الله جل وعلا أن يصام. قال: ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة معروف. وقوله بعثت فيه وأنزل علي فيه، أنزل علي فيه يعني بعثت فيه وأنزل علي فيه، هما معنيان مترادفان، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان البعث بأن أنزل الله جل وعلا عليه القرآن الحكيم. فوائد الحديث: الحديث يدل على استحباب صيام عرفة، ويدل على أن أجر من صام عرفة أن الله جل وعلا يكفر عنه الذنوب السنة الماضية والسنة الباقية أي الآتية. واختلف أهل العلم هل يكفر الذنوب كلها حتى الكبائر أو الصغائر دون الكبائر، خلاف بين العلماء، والأقرب للصواب أنه يكفر الصغائر، أما الكبائر فلا، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، والأعمال الصالحة قد تكفر الكبيرة إذا جاء نص الحديث يدل على ذلك، كمثل بعض الأعمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا غفر له ذنبه ذنوبه ولو كان تولى من يوم الزحف مثلا، أو غفرت له أو رجعك يومي ولدته أمه، أو نحو هذا. فإن لم يأتي مثل هذا فالصحيح أن المراد بالعمل الصالح أنه يكفر الصغائر دون الكبائر، والكبائر لا بد لها من توبة. كذلك يدل الحديث على استحباب صيام يوم عاشوراء، استحباب صيام يوم عاشوراء، ويدل أيضا على أن صوم يوم عاشوراء ثوابه هو تكفير السنة الماضية، فهذا يدل على أن صيام يوم عرفة من حيث الأجر أفضل من صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كان يجب صيامه في أول الإسلام، ثم لما فرض رمضان ترك الوجوب وصار مستحبا، وهذا أصح الأقوال عند العلماء. كذلك السنة في صيام عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وليس اليوم التاسع كما فهمه بعض أهل العلم و يعني أيدوا، ولكن الأقوى أنه اليوم العاشر. والسنة في الصيام أن يصوم التاسع والعاشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت العام القادم لأصومن التاسع، كما جاء في صحيح مسلم نعم. كذلك من فوائد الحديث، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث في الأبواب القادمة، أن صوم عرفة استحبابه مقيد بمن لم يكن بعرفة، أما من كان في عرفة فينهى عن صيام يوم عرفة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في حديث يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. صوم عرفة يكون في أيام ذي الحجة، في 10 أيام الأول من ذي الحجة، وهي أيام فاضلة، وهي أيام فاضلة. كذلك العشر من أواخر رمضان، ولكن أيهما أفضل؟ هل 10 ذي الحجة أو 10 رمضان؟ خلاف بين أهل العلم، والقول الوسط أن أيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان العشر الأواخر، ولكن ليالي العشر أفضل من ليالي ذي الحجة كما حققه بعض أهل العلم، وهذا أقوى وأقرب. من فوائد الحديث أيضا استحباب صيام يوم الاثنين، استحباب صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، وهذا وهكذا أيضا يوم الخميس كما جاء في حديث آخر. ومن فوائد الحديث أن هذا اليوم هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا اليوم الذي أنزل الله جل وعلا فيه القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جاء كما ذكرت فضل صيام يوم الخميس، ومن أسباب استحباب صيام هذه الأيام كون الأعمال تعرض على الله جل وعلا كل يوم اثنين وخميس. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد الترمذي بن ماجه: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي على أفضل الأعمال. نعم. كما يستفاد أيضا من الحديث أن المراد بعرض الأعمال على الله جل وعلا أي إظهارها والإخبار عنها وجزاؤها عند الله سبحانه وتعالى، فمثل الزمن الفاضلة ينبغي أن يكون فيها صائم. ذكر لي بعض مشايخنا الفضلاء أن هذا الحديث، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، أن هذا يدل على أن الاحتفال بالمولد ليس موافقا للسنة، لأن المشروع في الشريعة أن الأعياد التي يحتفل بها هي أيام فرح وسرور، فكيف يصام وهذا اليوم عيد يصام؟ قال: لا يصام. فيعني ذكر لهذه النكتة من المشايخ الفضلاء ومن المالكية أيضا. طيب. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرواه، شهد بدرا وما بعدها من الشوائب من المشاهد، وهو أول من نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وله بذلك قصة في السيرة مذكورة. وقد مات رضي الله تعالى عنه غازيا بالروم، وذلك 50 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وأيضا أبو قتادة الأنصاري حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قوله من صام رمضان أي قام بالسماء بالشرط ثم أتبعه 6، أي ألحقه وجعلها تابعة له، وأتبعه 6 أي 6 أيام من شوال، وشوال هو شهر معروف وهو الذي يلي رمضان، وهو شهر 10 من السنة القمرية الهجرية، وهو أول الأشهر الحج، وليس هو من الأشهر الحرام، وهو أول أشهر الحج وليس من الأشهر الحرام. نعم. كان كصيام الدهر، الدهر بفتح الدال والسكان الهاء، والمطلق المراد به أزمنة كثيرة متفاوتة، والمراد هنا صيام السنة ثم السنة ثم السنة، فكأن الدهر والأبد يمضيه كله وهو صائم. يدل الحديث ويستفيد من الحديث استحباب صيام 6 أيام من شوال لهذا الحديث الصحيح، وله طرق، وجاء عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الاستحباب هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ومنهم من أئمة الثلاث أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فرأى أن صيام 6 من شوال يعتبر مكروها، يعتبر مكروها، لكن قيده رحمه الله. الصحيح أنه مقيد، فعند المالكية يكره صيام 6 من شوال بشروط. يكره أن يكون هذا ممن يقتدى به، وأن يظهر ذلك، وأن يكون صيام 6 متابعة لرمضان مباشرة فيفسد بيوم واحد وهو يوم الفطر، وأن يعتاد ذلك. فإذا توفرت هذه الشروط، قال الإمام مالك بناء على أصل عنده مقرر وهو أصل سد الذرائع، قال هذا ذريعة إلى أن يعتقد الناس وجوب هذه السد، فلذلك تكره بهذه الشروط. فإن كانت ممن لا يقتدى بهم عامة الناس، وليس مباشرة متصلة برمضان، وغير ظاهرة لا يشتهر وتعلم، ولا يواظب على ذلك وإنما يفرق في هذا، فلا بأس بذلك وبصيامها كما حققه بعض أهل العلم، وإن كان قول جمهور العلماء أقوى، قول جمهور العلماء أقوى، لكن ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى، لأنه قد شاع كثير من الناس يعني بعد رمضان يفطر يوم الفطر ثم يصوم شوال ثم يقول غدا أعيد، يقول لك أنت ما تتعيد، وهذا يعني في إشارة إلى أنه قد يتجرب معنى الوجوب، فينبغي أن ينبه لهذا. ومن يقتدى به يعني لا يباشر مثلا بمثل الصيام في بعض السنوات ويفرق، فحتى يعلم الناس أن هذا ليس واجبا وإنما هو من باب الاستحباب. وصيام 6 هذه تشرع متتابعة وتشرع متفرقة، وتشرع أن تباشر أن يعني تكون بعد أول يوم من بعد يوم الفطر مباشرة، أو أن يؤخرها فلا بأس بذلك. ومن صامها صام الدهر، لأن 6 أيام الحسنة بعشر أمثالها، يعني صار 6 أيام بكم؟ 6 أيام بكم؟ 60، يعني شهرين. وشهر رمضان بعشر أشهر، العشرة والشهرين كم؟ 12 شهر. فإذا هذا العام إذا صام رمضان 6 أيام من شوال كأنه صام هذا العام كله والعام القادم أيضا، وهكذا، فكأن الدهر أبدا وهو يصوم. هذا جاء في رواية واضحة، صيام 6 أيام، صيام رمضان و6 أيام من شوال كصيام الدهر، فالسنة بعشر أمثالها، شهر بعشرة أشهر، و6 أيام بشهرين، فذاك تمام السنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم في مسألة هل يعني يصوم التطوع وفي حين يجب عليه صيام واجب، من كان عليه دين من رمضان فهل يبدأ بهذا الدين ثم يصوم النافلة، أو يصوم النافلة ثم يصوم هذا الدين؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب الأئمة الثلاث إلى جوازه وقاسوه على صلاة التطوع، أحناف المالكية والشافعية، قال يجوز أن يصوم النافلة ثم يقبل الدين، ما دام إذا كان يصلي مثلا جاء ليصلي الظهر والوقت متسع يجوز أن يصلي النافلة ثم يصلي الظهر. وقال الإمام أحمد بل لا بد أن يصوم الفرض ثم التطوع، بل يحرم عليه أن يصوم التطوع. هذا قول الإمام أحمد لقوله تبارك أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل تطوعا حتى تؤدى فريضته، حتى تؤدى فريضته. وهذا خبر موقوف وليس مرفوعا، وإنما هو موقوف عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا القول أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال، فمن كان عليه قضاء من رمضان لم يصم رمضان بعد ولم يتمه. ثم إن الله جل وعلا يقول أفضل ما يتقرب إليه به الفرائض، وأن النوافل تكون بعد الفرائض، وأن النوافل تزيد العبد حبا لله إذا أتم الفرائض، ولهذا كان هذا القول أقرب للصواب. فإن فاتته 6 أيام من شوال ولم يصمها لعذر ما فهل يقضيها أو لا يقضيها؟ قضاء صوم التطوع سبق الإشارة إليه، والأقرب إذا كان له عذر أنه يستحب له أن يقضيها حتى لا تفوته، والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه يعني البخاري ومسلم. أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك ابن عبد المنان بن وهيب ابن وهيب ابن عبد المنان بن زهر بن كلاب الزهري أبو إسحاق، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. أول سهم رمي في سبيل الله هو سهم سعد بن مالك سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك بالمدينة. أبو سعيد نعم استغفر الله أبو سعيد الخدري نعم اي نعم لا اخطأت نعم ليس الترجمة اللي ذكرتها هي لسعد بن ابي وقاص، الترجمة اللي ذكرتها لسعد بن ابي وقاص وليست لساء لابي سعيد الخدري، ليس لأبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن وهيب بن منام بن زهر بن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد عشر المسلمين من الجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ومات سنة 55 على المشهور حديث عن أصحاب كتب الستة، هذه ترجمة سعد بن أبي وقاص. أما أبو سعيد الخدري فهو أيضا سعد بن مالك، سعد بن مالك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديثه أيضا عند أصحاب كتب الستة، وفاته أيضا بعد 50. قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. الخريف فصل من فصول السنة. ألا ألا لفظ الخريف هنا يعني الفصل من فصول السنة، وقرا بين الصيف والشتاء، وإنما خص بالذكر كما قال بعض أهل العلم أنه الفصل الذي تنضج فيه كثير من الثمار، وقال بعضهم تحصل فيه سعة المعيشة، ولهذا خص بالذكر دون غيره. والمراد خريفا 70 خريفا أي 70 سنة، لأن من الخريف إلى الخريف تعتبر سنة كاملة. نعم، فوائد الحديث الإشارة إلى أفضلية الصيام، أنه من العبادات العظيمة ومن العبادات التي يعني يبتغى بها الأجر من الله جل وعلا. أيضا قوله هنا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أيضا ما كان أكثر من ذلك للأيام، فبعدد الأيام يعني يباعد الله جل وعلا عنه النار بما جاء ذكره في الحديث. وقوله في سبيل الله فيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون هذا الصيام خالصا لوجه الله جل وعلا، وأن يكون مخلصا فيه، فينبغي أن يحضر يستحضر هذه النية، أن يستحضر هذه النية وأن يكون صومه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الصيام يعارض بأشياء أخرى فينبغي أن يرجح ما هو أقوى، كان يتعارض الصوم مع الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك، فإنه يقدم ما هو أقوى. وقد كان ابن مسعود يعني فيما ذكر في ترجمته أنه قد لا يصوم أحيانا لأن ذلك يضعفه عن العلم أو نحو هذا مما نقل عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله ما من عبد يشمل ذلك الذكر والأنثى، والعبودية لله سبحانه وتعالى عبودية العباد لله عز وجل على قسمين: العبودية العامة وهي تشمل كل الناس، فكل واحد يعتبر عبد لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الخاصة فهي التي يلتزم فيها صاحبها بالتعبد والتذلل والخضوع والخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما فرضه وبما شرعه من العبادات والالتزام بقوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شيء قط إلا رمضان. وما رأيته في شيء أكثر من صيام في شعبان اتفق عليه واللفظ لمسلم. يعني رواه البخاري مسلم. وفوائد الحديث إذا ترجمت عائشة سبقت فوائد الحديث سبقا ذكرناها في دروس مضت. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم وكان كثير الصيام بل يوالي بين الأيام في الصيام حتى يقولون أنه لا يفطر. وأحيانا يوالي الفطرة بين الأيام حتى يقولون أنه لا يصوم. ولم يصوم عليه الصلاة والسلام شهرا تاما كاملا قط إلا ماذا؟ إلا رمضان. ولا شك أن تركه عليه الصلاة والسلام الصيام في بعض الأيام حيث كما ذكر يفطر حتى نقول لا يصوم لأنه كان لذلك أعذار معينة كخروج في غزوة وجهاد أو نحو ذلك. كما يدل الحديث أيضا على أفضلية صيام شعبان وأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه وهذا من تعظيمه لهذا الشهر حيث كان يرغب في صومه. كما أيضا يستفاد منه حكمة هذه الشريعة حيث جعلت للفرائض نوافل قبلها وبعدها حتى يركع العبد فريضته. فقبل صلاة الفريضة النافلة صلاة نافلة قبلها وبعدها فما وقع من التقصير في الفريضة يستدرك بالنافلة. وأيضا في الصيام قبل رمضان يشرع صيام شعبان وبعد رمضان يشرع صيام شوال حتى ما وقع من التقصير والتفريط والنقص في الواجب وهو صيام رمضان يعني يغتفر ويعني يستدرك بصيام النافلة من شعبان وأيضا من شوال كذلك. كذلك مما ينبغي أو مما يستفاد الحديث أن يمرن المسلم نفسه على الصيام ويعني يمرنها على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تصير سهلة يسيرة عليه فلا يستثقلها. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. والحديث صحيح وله طرق كثيرة. وأبو ذر اسمه جند بن جنادة على الصحيح وهو صحابي مشهور تقدم الإسلام رضي الله عنه وتأخرت هجرته ولم يشهد بدرا وله مناقب كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أن صوم ثلاثة أيام 13 يعني من الشهر الهجري من الشهر الهجري يوم 13 الرابع عشر والخامس عشر. فيستفاد من الحديث استحباب صيام هذه الثلاث أيام من شهور العربية ومن الشهور الهجرية من خلال كل السنة يعني من محرم وصفر وربيع أول وهكذا. فيستحب صيام هذه الأيام ومن صامها كان كصيام الدهر لأن ثلاث أيام كل يوم بعشر أيام صار شهرا. فمن صام ثلاث أيام من الشهر كأنه صام شهرا. وهذه الثلاث أيام أفضلها 13 الرابع عشر والخامس عشر. قال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة إن كنت صائما من الشهر ثلاثا فصم 13 الرابع عشر والخامس عشر. وأيضا يستحب أن يصام الاثنين الأول من الشهر الخميس الذي يليه والخميس الذي يليه كما جاء في الترمذي وغيره. أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام من كل شهر قالت كان يصوم اثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه والخميس الذي يليه. فهذا أيضا يستحب. وهذه هي الأيام البيض وهي أفضل صيامها وهي المقصود بأيام البيض 13 و14 وأيضا 15. واستحباب صيامها هو قول جمهور العلماء هذا النوع من التخصيص فيه بعض الحكم العظيمة وهو من الإعجاز العلمي الذي اكتشف وذكره بعض الأطباء. فقد ذكر الأطباء أن رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله وأن الصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإخراجها من البدن كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممتلئا من هذه الرطوبة تخف مشقته ويسهل تحمله على الصائم ولله في شرعه حكم وأسرار. فالصيام في هذه الأيام فيه حكمة، لأن زيادة رطوبة الأجسام وزيادة نور معها زيادة نور القمر واكتناله فيه ثم تعالى. وأيضا أيضا مما ذكر بعض الأطباء بالنسبة للدورة الدموية، يعني زيادة فورها تكون أكمل عند اكتمال القمر وشدة نوره وضيائه، ولهذا يعني يستحب الصيام في هذه الأيام. وجاء أيضا استحباب الحجامة في اليوم 17 و19 و21 بعد أيام البيض، يعني وهو قريبة منها، لأن الدم فورانه يكون مشتدا ويتدفق، يعني يكون شديدا، فإخراجه فيه تخفيف على المكلف، ولهذا يستحب صيامها ويستحب أيضا الحجامة في هذه الأيام. ولهذا إذا لاحظ بعضكم أو إذا لاحظتموه في بعض الناس يتغير حاله في هذه الأيام، أيام البيض، في كثير من الناس من الرجال والنساء يتغير حاله، وإذا لأن الإنسان يلاحظ يجد هذا مزاجه يتغير كليا، ويصير لأنه فيه عنف أو فيه شدة في هذه الأيام لتأثره بمثل هذا، لتأثره بمثل هذا، فينبغي أن يراه. وأمثل هؤلاء ينصحون بالصيام وأيضا الحجامة. وإلى هنا نتوقف، باقي علينا أظن 10 أحاديث في الصيام التطوع، أو 11 حديثا، وضاق علينا الوقت لم يتيسر، فلعل فرصة أخرى إن شاء الله لشرحها. هذا والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كانت المرضع خافت وأفطرت فكيف إذا أصابها الحيض؟ إذا أصابها الحيض تقضي، امرأة ترضع في رمضان، فإذا أفطرت بسبب الخوف على نفسها أو رضيعها أفطرت وأطعمت، فإذا جاء الحيض تقضي هذه الأيام، تقضي هذه الأيام. ويجزئ إخراج مقدار الطعام من قوت البلد؟ لا، مقدار نقدا لا، وإنما لابد من الإطعام. هل يغير النية في الصيام كأن يصوم يوم نافلة ثم يتذكر في أثناء اليوم أن عليه قضاء رمضان، فهل يغير النية من النافلة إلى القضاء؟ لا يصح، لا يصح، وإنما يواصل في نية النفل ثم يقضي ذاك اليوم في يوم آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.